إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وفتحت السماء وفتحت السماء وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا فكانت أبوابا فكانت أبوابا فكانت أبوابا فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وسيرت الجبال وسيرت الجبال وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا دَاءٌ وَلَا شَرَابًا